نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الموافق 28 من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة الذي وافق العاشر من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 70 من دروس شرح كتاب معارج القبول. وقبل الاستئناف يعني أرحب بنفسي وبكم في هذا المسجد المبارك الذي يعني يشرفني أيما تشريف أن أجلس فيه في مثل هذه الجلسة وأن أجتمع بمثلكم، فهذا شرف. لكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن تعلموها، لأنه رقم الدرس سيثير بعض الاستفهامات عند كثير من إخواننا. هذا الدرس منقول، كان يدرس في الجمعية الشرعية الرئيسية بستة أكتوبر، ثم نظرا لشدة الحاجة لدروس العقيدة وفي نفس الوقت التسهيل في الانتقال على الناس والإلحاح من بعض الإخوان وكذلك التيسير على بعض الأخوات اللواتي يمكن أن يحتاجن إلى ذلك، لأن 6 أكتوبر سفر، فيعني بعد مشورة واستخارة قررت أن أنقل الدرس في محيط هذه الدائرة ليكون قريب من الإخوان وليتيسر الحضور لكثير منكم. لكن من الصعب استئناف الكتاب من أوله لأني لي فيه قرابة عامين، يعني لم أنقطع فيه إلا مرات نادرة نادرة النادرة، يعني تكاد تكون مرة أو اثنين، وبالتالي الاتصال مهم جدا معنويا يعني، وفي نفس الوقت من باب السريان مع مجرى الكتاب. الأمر الثالث أن كثير من الإخوان اللي هيعتبروا متابعين معنا لأول مرة هيحتاجوا أن هم من باب الاستكمال، وإلا بحوث الكتاب منفصلة يعني ما هياش قصة واحدة ولكن كلها مهمة ولا بد من معرفتها لينبني بعضها على بعض، أو لعل الحديث أثناء الكلام يذكر فيه أنه قد سبق بيان ذلك، يعني هتجد هذا موجود، هتقول هتجدني بقول لك بناء على المتابعين أو بناء على سلسلة الكتاب قد بينت ذلك فيما سبق، قد ذكرت ذلك بالتفصيل، قد ذكرنا هذا التقسيم من قبل. هذه العبارة أقولها باعتبار الدروس السابقة. وهذا أيضا بالنسبة للإخوة الذين يريدون وصل الكلام بعضه ببعض ويريدون أيضا أن يوصلوا سلسلة الكتاب. الدروس كلها موجودة على موقع واحد العقيدة، يعني الدروس من رقم واحد إلى رقم 73 موجودة على موقع واحد العقيدة، وموجودة بصيغة الار ام، يعني حجمها كله كل 73 درس مش هيكملوا 1 جيجا او 1.5 جيجا، يعني ممكن تحطهم على تليفون او تحطهم على اي جهاز او وتتابعهم من على الكمبيوتر أو من على التليفون أو من على أي وسيلة سماع، بحيث تتابعهم درس درس، يعني بحيث أن أنت تبقى مواصل ما بين الجديد اللي هتسمعه وما بين السابق الذي هتحتاج إلى مراجعته. حتى لو أردتم أن بعض الإخوان مشكور بالتعاون أنه يجعلهم على اسطوانة ويعطيها، ممكن أخ منكم يتطوع ويأخذ أسماء الإخوة ولو بتكلفتها إن استطاع، وأنا أحب أن أقوم بذلك بنفسي لو أجد وقت وجهد، يعني لو أجد ذلك هرحب إن أنا أعمل كده وإن أنا أعمل اسطوانة، لأن هم كلهم هيجوا على اسطوانة واحدة حتى لو كانت بالصيغة التانية، اللي إن شاء الله أخ فاضل ربنا يبارك له هينزلهم كلهم بصيغة MP3 برضو على الموقع، بحيث يبقوا موجودين سواء بصيغة MP3 أو بصيغة RM المضغوطة اللي هي حجمها صغير. فطبعا أنا رقم واحد بعتذر إن أنا لا أستطيع توافقا علميا ولا ترتيبا ولا منهجا ولا تحضير للدروس المتعلقة ببيانها إن أنا أبدأ من الأول، دي رقم واحد، فبعتذر عن ذلك. النقطة الأخرى هو إنه إحنا بنتابع من كتاب معارج القبول من أي نسخة، يعني أي نسخة ولو أرخص نسخة، لأن التعليقات والتخريجات وإحالة المصادر وبيان هذا الكلام من أي كتاب، لأن الراجل صاحب معارج القبول الله يرحمه رحمة واسعة اعتنى جدا بأن ينقل الكلام، معظم كلامه نقله من مصادر السلف، يعني إما نقله من كتب شروح السنة وإما نقله من كتب ابن القيم رحمه الله، وفي الغالب أنا بأحيل بقول الكلام ده نقله من كتاب كذا والكلام ده نقله من كتاب كذا، من باب يبقى تعرفنا على مصادر الكلام لمن أراد أن يستزيد في هذا المبحث، إن كان مبحث متعلق بالفوقية بالأسماء والصفات، متعلق بشروط لا إله إلا الله، أيا كان القضية. فبالتالي مش هيشغلك إن يكون أي كتاب، وأيضا ينبغي أنك تتفهم أنه عدم وجود الكتاب في إيديك هيفوت عليك 99.9% من الدرس، لأنه الدرس عبارة عن ثلاث حاجات. رقم واحد قراءة الكتاب، إن إحنا نقرأ الجمل دي والكلمات دي. اثنين نقرب معانيها بحيث إن إحنا نستخرج القضية العقدية المقصودة من بين هذه الكلمات، سواء كانت بيان أو نقل من كلام العلماء أو آيات وأحاديث. رقم ثلاثة إن إحنا نقف على الضبط العقدي المقصود، بحيث إن إحنا نقول الكلام ده مظبوط جدا، مظبوط إلا حتة صغيرة، مظبوط بس يحتاج إلى إضافة كذا، الرجل هنا اتكلم على الجزئية دي ما اتكلمش على الجزئية كده يعني. فده كله مربوط بإيه؟ هذا كله مربوط بماذا؟ بالكتاب إن إحنا نقرأ. فأنت افتح معنا في الكتاب، مش عارف بقى صفحة كام في الكتب، قولولنا الإخوة اللي هم صفحة كام؟ في طبعة إيه بقى؟ في المجلد الأول، عنوان معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. اللي معاه كتاب عشان بس يقرأ معنا، احنا نقرأ نص الكتاب بالضبط، يعني أنا بقرأ معي نسخة الكتاب بتاعتي اللي أنا بعتمد عليها في الشرح، فأنا بقرأ معك ونفس نسخة الكتاب بالضبط، بحيث أن أنت تبقى متتابع معايا، عشان احنا عايزين تبقى الفائدة إن شاء الله تعالى نافعة بإذن رب العالمين. قبل ما أبدأ أيضا عايز أقول حاجة مهمة، إنه بالنسبة لدراسة العقيدة ليست هي علم، يعني ليست نوع من التعلم، إنما هي نوع من أنواع تصحيح الدين، تصحيح التصور، نوع من أنواع الوقوف على الحقائق، نوع من أنواع نيل البصيرة. يعني انسى أنها علم، يعني من باب أنها معلومات، أنت ممكن تكون بتتعلم قراءة وبتاخد إجازة في حفص وبتاخد إجازة في العصر، أنت ممكن تكون بتعلم حديث وبتحاول تتتبع سواء بعلم الرواية أو علم الدراية، أنت ممكن تكون بتتعلم فقه وأصوله وبتحاول تترقى بحيث قرأت كتاب معين بسيط، شرح الورقات، اتنقل كتاب مثلا أكبر منه شوية زي كتاب الشوكاني، واتنقلت لأكبر منه شوية زي كتاب الأسنان، واتنقلت منه شوية زي كتاب البيضاوي، واتنقلت منه شوية زي كتاب الموافقات. يعني أيا كان الأمر، المهم أنك أنت دي علوم. أما العقيدة ما تسمهاش علم، إنما سميها احتياج ضروري. يعني الاهتمام بالعقيدة ما هوش اهتمام بالتعليم. يعني أنا مش غرضي إن أنا أهتم بإن كنت تبقى عندك نوع من أنواع المعلومة إضافة للمعلومات الأخرى أو العلوم الأخرى اللي ممكن يكون فيها نوع من الدروس وقدر من الدروس، فأنت بتتابع وبتسمي نفسك طالب علم على أساس بتتعلم ده وده وده. لا، عند العقيدة تجعل لها محطة تختلف عن محطات التعلم في العلوم الأخرى، وهي أنك تحتاج إلى قدر من البصيرة، قدر من التعلم، قدر من ضبط التصور، قدر من الوقوف على أصل الملة، فهم؟ قدر من الوقوف على ضبط لا إله إلا الله، لأن العقيدة هي لا إله إلا الله. يعني إحنا كل مباحث العقيدة في أي قضية، سواء كانت قضية فيها رد على المخالف، قضية فيها إثبات توازن في زلزلة معينة ما بين المخالفين وشطط الناس وغلوهم، في النهاية هو بحث عن الحقيقة. فيبقى درس العقيدة لازم ياخد منك فضل اهتمام بأنه هو اللي بيجعل عندك نوع من أنواع الوقوف على الحقيقة المنجية وتحصيل الأمر الذي يمكن أن يكون سبب نجاتك يوم القيامة. يعني في بحث على الموقع اسمه ماهية العقيدة وأهميتها، اسمه ماهية العقيدة وأهميتها، وهو موجود في الكتاب اللي هو شرح الأصول الثلاثة اللي هو أنا بدرسه في المدرسة، مدرسة العقيدة، هتجد البحث ده موجود. لكن سهولة، يعني عشان ما تفكرش أن أنا بعلن الكتاب ولا عايزك تشتريه، الكتاب خاص بتوع المدرسة، لكن أنت هتجده على الموقع مبحث. أنا أرجو على الله أنك أنت تقرأه، اقرأه عشان خاطر تنضبط في تصورك أهمية العقيدة وقيمتها كمسلم، لك كمسلم وليس لك كطالب علم. المبحث البحث عن العقيدة ينبغي يرتبط بإسلامك ولا يرتبط بطلبك للعلم، لأنه لو ارتبط بطلبك للعلم يبقى كل مسلم مش طالب علم ملوش علاقة بالموضوع ده. كون إن كل مسلم مش طالب علم ملوش علاقة بالمصطلح ولا ليه علاقة بالتفسير ولا ليه علاقة باللغة العربية ولا ليه علاقة بأصول الحديث، وارد ولا مش وارد؟ وارد. إنما كون إن يقول أنا ماليش علاقة بالعقيدة، ده اللي مش وارد، لأن ده معناه إنه الاضطراب والتداخل اللي ممكن يجعله مختل عقديا ده وارد. وده الحاصل في الأمة. الأمة النهاردة بتقبل العلمانيين كمسلمين، مسلمين أسوياء، والليبراليين والعلمانيين، بل يمكن أن تقبل النصارى لهم نصيب في الجنة مثلنا مثلهم لأنهم أصحاب دين، من كتر الغيبوبة العقدية، فهم؟ فلما تيجي تقول له أنت ما تتعلمش ليه، يقولك أنا مش طالب علم. فسوى بين العقيدة وبين أحكام التلاوة، وسوى بين العقيدة وبين الحديث. أنا ممكن أعيش وموت ما أعرفش أفرق ما بين الحديث الضعيف والصحيح، أو لا أعرف أقسام الحديث، ولا أعرف يعني إيه الحديث الحسن. ممكن أعيش وموت وكده ما أعرفش ده، لكن ما ينفعش أعيش وموت وأنا مش ضابط لا إله إلا الله بكل ما تقتضيه من معاني. هي دي الخطيرة. فدي نقطة. النقطة الثانية اللي بتؤكد على الأهمية، إن إحنا في غيبوبة عقدية بسبب التداخل السياسي والتزاحم الفكري. إحنا بنتعرض لحملة من التغريب الفكري ومن الحرب الفكرية اللي ممكن تصل بينا في كثير من الأمور إلى أنه يختلط الحابل بالنابل، بحيث أنه إيه تيجي تقول له طب أنت فاهم الموضوع ده، يقولك الحمد لله أنا مسلم وفاهم، بس إحنا دلوقتي مفروض أن إحنا يبقى لنا وضع سياسي مرتب، نشوف العلمانيين عندهم إزاي وضع سياسي، يشوف مش عارف إيه عندهم إيه. فبدأ يشابه من لا ينبغي ألا يشابههم، وبدأ يقارن بين ما لمن ينبغي أن يبرأ منهم. فما ينفعش تقول إيه شوف النصارى كنيسهم كبيرة إزاي، شوف النصارى بيطيعوا القساوسة بتوعهم إزاي، شوف النصارى بيطيعوا بعض والأسيس بيأمرهم بإنهائهم لأن هم متخذون حبر ومتخذون رب. ما ينفعش تقارن، ينفعش تقول إحنا عايزين نبقى زي النصارى في كينونتهم في تنظيمهم، لأن أنت ليك كينونة وأنت ليك ترتيب وليك ماهية بس انت عشان بعيد عن اكتساب تلك المهية وبعيد عن انك تتكون بتلك الكينونة، ايه اللي بيحصل؟ انك بتبدأ تنظر نتيجة للغيبوبة انك تمسك في ده او ده ولا ده ولا ده، كأنك بتبحث عن اله. انت لا تبحث عن اله كأنك، فتقعد تقول يا رب ده ولا ده ولا ده، انت بتبحث عن منهج. تبحث عن من؟ واللي بيبحث عن منهج سواء بسواء مع الذي يبحث عن اله. ليه؟ لانه المنهج ممكن يجرك الى تعظيم ما لا ينبغي ان يعظم، ويجرك الى تقدير واعلاء ما لا ينبغي ان يعلى. فهم؟ فدايما، لان انت حتى ان ارتبطت بربك بالضروري تقديسا وتعظيما لا ترتبط بامره، ترتبط بايه؟ بامره. فدايما المعبود يدل على المنهج، ودايما المنهج يدل على المعبود. لو واحد مسك في الكتاب والسنه وهو مش موحد، وهو نصراني ولا يهودي، في النهايه هيقول بالامر الى ماذا؟ الى التوحيد، ما دام مسك في الكتاب والسنه، صح؟ ولو مسك في ربه وهو حتى واخد بالاشتراكيه واليساريه والعلمانيه وعرف قدره وعرف حقه، في النهايه هيقول به الى الكتاب والسنه. لما بتضيع منا الامور دي بالذات بقى بسبب السياسه والاحزاب والشات والفيسبوك والاشياء اللي قللت طلبنا للعلم من جهه وقللت اقبالنا على الضروري من جهه، فبقينا في حاجه ماسه الى ذلك. نحن يبقى ايه يعني؟ مش نتعلم، لا نقوم. مش نتعلم، نربى. مش نتعلم، بل نحاول أن نكون كما قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى الارتباط العقدي مش غايته تعليم، إنما غايته أن تكون إيه؟ رباني. ومعنى رباني يعني معنى أنك تربى على ما يجعلك تنزل الرب منزلته. هم قالوا أن الرباني هو الذي يربى على كبار المسائل قبل صغرها، والرباني هو من يتبع أمر الرب، والرباني إنما هو في النهاية الرباني هو من يربى على أصول المنهج الذي تجعله ينزل الرب منزلته. تقول عبد ده عبد رباني، يعني إيه؟ يعني لا يرى إلا الله، لا يرى إلا الرب في قول وعمل واعتقاد وفهم، علاقات، حب، بغض. فدي نقطة مهمة. فعشان كده إحنا يمكن تفكير في نقل الدرس في مكان سهل الوصول إليه على اللي هناك وعلى اللي هنا، وإن كان متأخر لكن يعني كله بقدر رب العالمين، وكل إن كل شيء خلقناه بقدر. فنسأل الله أن يجعلها فاتحة خير، وأنا أرحب بكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس تعاون على البر والتقوى، وأن يجعله مجلسا يقودنا أن نكون ربانيين، وأن يأخذنا إلى أن نقيم القضية، نقيم القضية على وزان إن العبد عبد والرب رب. هو ده غاية العقيدة. غاية العقيدة إن كون كله ينتظم كله على إن العبد عبد بحدوده وما هو ومن هو في مكانه، والرب رب بكل ما له من قدسية وتعظيم وشأن جل في علاه. هنقرأ سوا. يقول في الأبيات، طبعا الأبيات يا ريت تعرفين أنها من ضمن مقتضيات الدرس إن هي بتحفظ. يقول الناظم، طبعا معارج القبول هو عبارة عن إيه برضه؟ هو عبارة عن كتابين، كتاب سلم الوصول الذي هو أرجوزة جعلها الناظم، هو نفسه أحمد ابن حكمي. هذا الرجل رحمه الله مات شابا صغيرا لكن بلغ من العلم مبلغا فتح الله عليه، وخاصة في تعمقه في كتب ابن تيمية وابن القيم وكثير من الكتب الأخرى الخادمة لقضايا العقيدة. فنظم أرجوزة متعلقة بالعقيدة اسمها سلم الوصول إلى علم الأصول، ثم طلب منه أن يشرحها فأسماها، الأولى اسمها سلم ودي اسمها معارك، والاثنين بمعنى واحد سلم الوصول. فشرح دي فسمى كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول. معارج يعني حاجة بتطلع توصل القبول، وديكها سلم يوصلك للأصول. فهم؟ فبدأ إيه يشرح، فسمى الشرح معارج القبول، والمتن اللي هو بيشرحه اللي هو نظم فيه كل المسائل اللي هو عايز ينظمها سماه ماذا؟ سلم الوصول. فبيقول في سلم الوصول فإن معناها الذي عليه دلت يقينا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جلا عن الشرك والنظير. بعض المخطوطات الأخر جلا عن الشريك والنظير، بعضها تلاقي في الشرك وبعضها تلاقي الشريك لو أنت بتتابع الروايات. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جلا عن الشريك والنظير. يقول فإن معناها أي معنى هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله الذي عليه متعلق بقوله دلت بصريح لفظها وهدت أي أرشدت إليه، هو أن ليس بالحق متعلق بيعبد إله هو اسم ليس ومن فيها، يعني فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد، ليس بالحق إله هو اسم ليس ومن فيها، لأن ليس من أخوات كان وفي نفس الوقت بتنفي من معنيها النفي، هو أن ليس بالحق متعلق بيعبد إله هو اسم ليس ومن فيها، والنكرة في السياق النفي تعم، يعني أن ليس بالحق إله جاءت نكرة غير معرفة تعم، والحكم المنفي يعبد يعني ليس بالحق إله هنا نفى، طب فين المنفي يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركون إلها فاستسميته بذلك باطلا فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد إلا الله، مثبتا العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة، فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنريدها إن شاء الله تعالى. الجزء ده معناه إيه؟ إحنا نظام بإن إحنا بنقرأ الفقرة وإنتوا بتقرأ معايا كده وتركز في الكتاب. على فكرة موضوع عدم وجود الكتاب هيخليك تبقى يعني أخشى إنك تقول مش فاهم، أخشى تقول مش مركز، فيركز إن إنت تبقى إيه؟ تبقى فاهم إيه اللي بتقال وتبقى حريص على ذلك. جزاك الله خير. لا شيل المية شيل المية شيل المية شيل. جزاك الله خير. لا إله إلا الله تشمل على نفي واستثناء. لا إله إلا الله، لما نقول لا إله المعنى هو أنك نفيت إما نفيت حقيقة وإما نفيت وجود. لما تقول لا إله، لما أقول مثلا لا امرأة في المسجد، يبقى إيه؟ نفيت إما حقيقة وإما وجود. إما حقيقة يعني ممكن يكون في أطفال في نساء صغار لكن ما فيش امرأة يتصح وصفها بالمرأة، يبقى ده اسمه نفي حقيقة. نفي وجود يعني ما فيش لا بنت، حتى البنت الصغيرة عندها سنة مش موجود. فإحنا لما نيجي نقول لا إله، لو كان نفي وجود، لو كان نفي وجود يبقى حتى ربنا مش موجود، مفهوم؟ لأن ده نفي وجود، ومينفعش ما ينفعش ان انت تقول لا إله بمعنى نفي الوجود. لا قل بالك ان ده كلام الأشاعرة حابينه دلوقتي ويشير إليه وبينه حال. يبقى احنا بنتكلم على نفي ايه؟ حقيقة، نفي حقيقة. يبقى لا إله يعني ليس هناك إله حقيقي. ثم إلا الله استثناء من هذا النفي، استثناء من هذا النفي بمعنى أنه إلا الله هو الإله الحقيقي، لأن ما نفتش وجود، أنا نفت إيه؟ حقيقة، مفهوم؟ في نقطة بقى هنا هو ما ذكرهاش لكن مهم أنك أنت تعرف، إحنا عندنا الاستثناء نوعين، في استثناء متصل وفي استثناء منفصل. حد يعرف يقول لنا الفرق بينهم؟ اي حد يكون عارف اي معلومه في اللغه اي حاجه قول. لا انا مش بقول هو نوع الاستثناء ايه، انا عايز اعرف الفرق النوعين عشان اخواننا يفهموا، الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل. ها طيب الاستثناء المتصل هو معناه ان المستثنى موجود في المستثنى منه، الموجود يعني لما اقول لم ياتي من التلاميذ الا احمد يبقى معنى ذلك ده اسمه استثناء متصل، بمعنى انه التلاميذ احمد منهم ولا لوحده منهم، فهم؟ يبقى لما يكون المستثنى واحد من المستثنى منه يبقى ده اسمه استثناء متصل. واضحه؟ لم ياتي من التلاميذ الا احمد، احمد ده تلميذ من ضمنهم. لما يكون المستثنى مش داخل في المستثنى منه ده عبارة عن استئناف، واستثنية من المعنى ولكنه لم يدخل فيه ذوات وأعين المستثنى منه، المستثنى منه يبقى ده اسمه استثناء منفصل. فصلنا ما بين المستثنى منه وما بين المستثنى، واضحة؟ زي ما نقول بعيد عن برضو العبارة دي، زي ما نقول لم يأتي من التلاميذ لم يأتي من التلاميذ إلا المدرس، أو لم منفصل لأن المدرس مش من التلاميذ، بس أنا بدي تعبير إلا المدرس جه. لم يأتي أحد من التلاميذ ولا غيرهم، من التلاميذ ولا غيرهم إلا المدرس، بقى إيه؟ بقى متصل لأن ولا غيرهم داخل فيها المدرس. واضحة؟ طالما المستثنى اللي هو بعد إلا كان موجود جوه اللي هو مستثنيت منه يبقى اسمه متصل، لما يبقى مش موجود يبقى اسمه منفصل. احنا معانا هنا لا اله الا الله، لو قلنا الاستثناء متصل يبقى انا كفرت ولو في نطق الكلمه ولو لجزء من الثانيه وبعدين امنت. ليه؟ لان لما قلت لا اله والاستثناء متصل يبقى الله كان منهم، صح؟ يعني لا إله بما فيهم الله وبعدين رجعت قلت إلا الله، فما ينفعش يبقى متصل أبدا، لأن ده معناه أن الكلمة التي اختيرت للملة يكفر فيها الإنسان أولا ثم يؤمن، والكلمة أصلا مجعولة عشان الإنسان يخرج بها كلها من الكفر فيؤمن. واضح؟ يبقى إذن الاستثناء لابد أن يكون إيه؟ منفصل. يبقى لما قلت لا إله وقلتها بصدر واسع كفرا بكل الآلهة، كفرا بحقيقة الآلهة، مش الوجود، مش الوجود، وحنشرح حنين ليه مش الوجود، يبقى أنا ما كفرتش بالله لأنه مش داخل فيهم. ثم إلا الله الاستثناء المنفصل بيبقى زي الاستئناف، كأنك تقول إني كفرت بكل الآلهة المزعومة إلا الله فإني لا أكفر به فإني أؤمن به. يبقى دي قضيتين ولا قضية واحدة؟ قضيتين. قضية عشان كده لما سموا في القرآن، لما سموا كقضايا مش كلا إله، قال إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يبقى هنا عبر عن القضيتين القرآن، عبر تعبيرا دقيقا بحيث يفهم لا إله كفر بطاغوت. هو ربنا طاغوت؟ حاشا وكلا، ده ربنا المعبود الحق، يبقى مش ممكن يكون في الاستثناء ده لأن ده كفر بطاغوت. لا إله يعني كفر بطاغوت، يعني كفر بكل آلهة باطلة، مفهوم؟ طيب ما دام الاستثناء منفصل يبقى لا إله إلا الله جملة ناقصة، جملة ناقصة معنوية مش ناقصة تشريعيا. ازاي؟ لا اله ده قضية، ما هو منفصل، لا اله ايه؟ موجود ولا لا اله بحق، ولا لا اله معترف به الناس، ولا لا اله مشرك به، ولا ايه؟ لا اله ايه؟ فهم؟ فبقى النظر الى انه طاغوت يبقى معنى ذلك اله باطل، صح؟ النظر الى انه ما ينفعش إله إلا ربنا وهي جاءت في إلا الله ومش داخله هنا، يبقى المعنى القرآني دل على أن الجملة الباقي بتاعها إيه؟ هو كلمة بحق، كلمة بحق. يبقى لا إله إلا الله معنى، معنى هي نطقا ده مشروع وده حق، ده نطقا حق، لأن اللي علمنا ذلك الله ورسوله، صح؟ شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعبارة صحيحة وسديدة، إنما كمعنى عشان ما يحصلش في لبس في قيد، لا إله بحق إلا الله، واضحة؟ يبقى هنا أنت تبرأت من كل إله إيه؟ باطل. وطبعا كده بالتأكيد مش داخل فيهم الله، لأن الله إله بحق ولا باطل؟ ده هو الواحد الأحد، هو الوحيد اللي بحق. يبقى بالتالي يبقى لا إله لازم قيد بحق إلا الله. الأشاعرة قالوا، ومن قبلهم فريق الماتريدية وقبلهم بعض المعتزلة وطبعا الجهمية، بالذات الجهمية هم اللي اخترعوا الحتة دي، قالوا لا إله موجود. لا إله إيه؟ قالوا إن بدل بقى ما الجملة ناقصة، احنا قلنا الجملة معنى محتاجة يتحط القيد المفقود، فقالوا لا إله موجود. أقرأ معكم: وأما تقديره، الجزء اللي فات ده أنا بينته لك، وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا إله معبود موجودا إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله، إذ هي هو. وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. يعني إيه معنى الكلام؟ الحلولية، إيه هم الحلولية؟ هم الذين يروا أن الله يحل في كل عين، هم الذين يرون أن الله يحل في كل موجود، الحلولية، فهم؟ ودول من أخبث فرق الجهمية، من أخبث فرق الجهمية. يعني هم مش الجهمية، هم يعني كانوا أصلاً عندهم بعض ما عند الجهمية من الأصول، ثم صاروا في أصول العتو والبعد عن الحق والضلال الذي استعبدهم به الشيطان حتى ذهبوا إلى هذا. ذهبوا لإيه بقى؟ إيه هما كده يعني بكلمة، إحنا كلام هيجي تفصيلا معانا فيما يتعلق بهم، لكن إيه هما في كلمة؟ هم من يرون أن الله يحل في كل موجود، حتى أن قائلهم قال، عبدهم يعني علماءهم، قال إيه؟ قال: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. أي حاجة ربنا فيها، أي حاجة، حتى الكلب والخنزير، مش ربنا كلب، استغفر الله، لا بقولش كده، هو بيقول إن ربنا حالل في كل وجود، مفهوم دي؟ ده بخلاف أهونهم، أهون الجهمية اللي هم تبنوها الأشاعرة، اللي هم يرون أن الله موجود في كل مكان وليس هو حال في كل مخلوق. الفرق بين دول ودول إيه؟ إن هم يروا أن ربنا سبحانه وتعالى بذاته موجود في كل مكان، حتى في أماكن النجاسات، حتى في الحمامات، في الخلاءات، هو موجود في كل مكان. التانيين بقى دول إيه؟ قالوا إن إحنا ملاش نقع في دول، بدل ما نقول ده هو موجود في الكلب والخنزير والكفار وده، لا ده ايه؟ فقالوا لا نخليه هو في كل مكان. دول اعتبروا نفسهم ارحم، هم بيعتبروا كده ليه؟ لان هم بيعتبروا ان هو بذاته مع الخلق، وهو معكم اينما كنتم، فهم؟ وده طبعا له بحث درس في طيات الكتاب اسمه بحث العلو الفوقية، هو من اكبر البحوث دراسة في هذا الكتاب، ومن افضل البحوث في هذه القضية لمن ارادها. عشان كده انت مطالب تراجع الدروس، لا تختن نفسك، مطالب تراجع الدروس. وانا اعتبر نفسي شرحتها لك زي ما احنا جالسين في المجلس، وعندي استعداد ان حضرتك في اي وقت تجيب ورقة فيها بعض الاستفهامات وتوقفني في اول الدرس وتقول لي انا سمعت الدروس وعندي استشكال في كذا وكذا، ده حق ليك، عشان يبقى في تعاون بيننا على البر والتقوى باذن الله. يعني دي عبادة عظيمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واكبر بر وتقوى ما يعرف بالله، اكبر بر وتقوى ما يعرف بالله، اكثر من الجهاد واكثر من كل شيء، لان اشرف العلوم باشرف العلم، واشرف علم العلم بالله سبحانه وتعالى، أن تعرف ربك. فبتوع الحلول قالوا إيه؟ قالوا لا إله إلا الله، يعني لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله. إزاي يا جماعة؟ قالوا إذا عبد المشرك الصنم والله يحل في كل موجود، يبقى إذن عبد المشرك من؟ الله. إذا عبد المشرك الشمس أو القمر أو بوزة أو هندوس أو البقرة أو الفأر، فهم؟ وهم عندهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا إن ربنا يحل في كل عين، يبقى إذن عندما عبد الشمس أو القمر عبد من؟ عبد الله. يبقى لا إله موجود إلا الله، لأنه لو كان بيعبد حجر هيبقى الإله الموجود في الحجر مين؟ الله. ولو كان بيعبد بقر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يبقى الإله الموجود في البقر مين؟ على قولهم الله، فهم؟ فده طبعا من أشنع الأقوال التي قيلت في معنى لا إله إلا الله، ده من أفحشها. يعني كلام النصارى يمكن أرحم من كلامها، من هذا الكلام، لأن النصارى قالوا ربنا حل في مين؟ في ابنه بس، مش في الكلب والخنزير والراهب والحجر والصنم والشمس والقمر. يبقى اهون من كلام النصارى اللي بيقولوا حل اللاهوت في الناسوت، يعني الاله في الجسد، في الجسد جسد الناس، في واحد بس، الذين ادعوه ايه؟ ولدا لربنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله ايه؟ صاحبه ولا ولدا. فالنصارى قالوا ان الاله حل في واحد، والحلوليه قالوا حل في كل حاجه، كل شيء. طب التانيين بقى اللي هم ما قالوش بقى حل في كل شيء، اللي هم قالوا هو في كل مكان، قالوا لا اله موجود الا الله، بس راح قالوا ايه؟ لا اله موجود بحق الا الله. برضو مشكوا في موجود باعتبار انه ايه؟ انه المعبود اللي هو موجود حقيقي ما بيحصلوش عدم، بمعنى عنده كلمة موجود، عنده كلمة موجود عند الأشعري ايه؟ وهو من يبقى بلا فلا يفنى، فلا ايه؟ يفنى. يعني دلوقتي الصنم، الذين الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار التي عبدها من؟ عبدها القرشيون، أين ذهبت؟ فنت، صح؟ فنت. فكونها فنت يبقى معنى ذلك إيه؟ أنها خلاص ما بقتش موجودة. يبقى لو الناس النهاردة عبدت بقرة وبعد سنة ولا 12 ماتت، ما خلاص كده، يبقى مين بقى الإله اللي ما بيموتش؟ هو موجود الله. فقالوا يبقى لا إله يعني لا موجود، لا موجود بحق إلا الله. ولذلك عندهم التوحيد مش متعلق بالتأليه، متعلق بإثبات الوجود على أساس أنه لا إله موجود، يعني لا موجود بحق. شالوا كلمة إله وفسروها بإيه؟ بموجود. هذا يدلك على ماذا؟ على أنه ليس هناك حق إلا ما دل عليه القرآن والسنة، حيث بيّن الله تعالى أن لا إله تساوي الكفر بالطاغوت، وإلا الله تساوي إيمان بالله. فهم؟ وهذه الصيغة اللي هي صيغة لا إله إلا الله تجدها في القرآن مضطردة بصيغ كثيرة تشير بوضوح إلى لا إله إلا الله، زي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وزي إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم رأيتم الذين تعبدون فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إنهم عدو لي يعني يعني لا إله إلا رب العالمين، يعني إلا الله. وهكذا هتجد في القرآن كثير جدا من الآيات تشهد كأنها منطوق لا إله إلا الله بس بعبارة أخرى. يبقى إذن لا إله إلا الله المعنى الذي دل عليه القرآن بالضرورة وبوضوح وجلاء، مش على اختلاف، مش احتمالات، يعني احنا مش بنرجح في قضية مختلف فيها، ركز. يعني احنا مش بنقول ايه قال فلان زي الفقه، وقال علان، وقال سين، وقال صاد من العلماء، ولكن الراجح كذا. لا، احنا بنبين حق وايه وباطل. يعني ذكر الآخرين هو من باب وبالضاد تتضح الأشياء، يعني أنت بتشوف الضد فبيثبتك أو يبين لك الإيه؟ الحق الذي أنت مطالب أن تستبينه. وبالتالي كل ذلك يبين أن لا إله إلا الله تعني لا إله بحق، يعني لا معبود بحق إلا الله. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود اللي هو الخبر المقدر، لأن لا اسم إله، اسم لا إله فين خبرها؟ مقدر. اللي احنا قلنا ان المعنى في لا في ما في حاجة ما مش موجودة بس مقدرة، فيبقى خبرها ايه؟ بحق. بحق لا إله اسم إله، اسم إلا إله خبر إلا مقدر بإيه؟ تقديره بحق. فلا يصح، لا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم الاسم لا بحق فلا بأس. بمعنى إيه؟ إنك أنت ممكن تقول لا إله بحق موجود إلا الله، يصح. لا، هيبقى شبهت قول الآخرين، فتقول يجوز إنك تقول لا إله بحق إيه موجود، لأنه هو موجود. طبعا بالمناسبة كلمة موجود ليست اسم من أسماء الله، ولكن تقال من باب نفي العدم، تقال من باب إيه؟ نفي العدم. أنا أسألك ربنا موجود تقول لي نعم، فهم؟ ولكن ليس اسما من أسمائه، وبالتالي اللي اسمه عبد الموجود يعرف أن الموجود مش اسم من أسماء الله. فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله. فبقيد الاستحقاق ينتفي المحظور، يعني أي معنى حاضر، أي معنى مضطرب، وأي معنى ملتبس، كلمة بحق ستقضي على هذا الايه الالتباس، ويكون التقدير. فبقيد الاستحقاق ينتفي المحظور الذي ذكرناه. نعم، هو بيقول هو اجتهاد منه، لكن العلماء كلهم قالوا موجود، العلماء نفسهم كتبوا موجود من باب إثبات حقيقة الوجود. يعني الأخ اللي قال اجتهاد منه، ولا أنت بتقوله لي على أنه نص؟ يعني هو بيقول، إحنا مش هنعيب قوله، هنقول إيه؟ اجتهاد منه. أراد أن لا يثبت أن هذا اسم فقال ما تقولوش كده، قولوا هو لله حقيقة الوجود. لا لا، دي قضية لغوية، فإنك أنت عشان تقول موجود اسم مفعول وبالتالي لازم له فاعل. نعم. لا، مقصود موضوع تاني. مقصود ده متعلق بأنه لا يقصد على وجه ما إلا هو فيصح. خلينا بس في اللي احنا بنقوله، يعني انت اهم شيء استخدم كل قدراتك في التركيز في الكلمتين اللي بتسمعهم، ما تحاولش تنتقل وتتشعب. اولا لست عندك من العلم ولا فرط العلم اللي تشعبك هيبقى قضية علمية واسعة، وفي نفس الوقت ما عندكش قدر من التركيز اللي يقدر يخليك تجمع ما بين الايه التشعب والحاضر، فيدوب انت ايه شوية الطاقة حطهم في الكلمتين اللي هم. إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير إلى آخره، أي هو الله سبحانه وتعالى، أي هو الإله الحق. فكما تفرد تعالى بالخلق، طبعا احنا عندنا قاعدة دايما بنقولها فيما يتعلق بالإلهية والربوبية، لا يصح أن يكون إله إلا من كان رب، لا يصح. يعني مين الذي ينزل منزلة الإله؟ ومن الذي يستحق أن يكون إله؟ بلغة تعليمية أي حد يكون رب على الحقيقة له حق أن يكون إله. ولما لم يكن رب سواه فكان لزاما أن لا يكون غيره إله، لكن هي قاعدة. ولذلك حتى ربنا لما جادل الكفار جادلهم في الربوبية إلزاما بالإلهية، أروني ماذا خلق الله الذين من دوني، يعني اثبتوا ان هم ارباب حتى يصيروا ايه اله. فطبعا هم ما بيقدروش يثبتوا ان هم ارباب، لان هم معترفين نفسهم ان الرب هو الله، ولكنهم زورا وظلما وجحودا وتعديا بيعملوا ايه بيشركوا معه غيره. وبالتالي عندما نقول لا اله الا الله، يعني لا اله بحق الا الله، عندما نقول ذلك نقول بناء على أنه إيه؟ لا رب بحق سواه، لا رب بحق سواه، هو الله سبحانه وتعالى، أي هو الإله الحق. فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام، يعني أن يوجد وأن يعدم، والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق. وقف مع الآية كده بالراحة، الحق بالألف واللام. الألف واللام دي اسمها ألف ولام التعريف. التعريف ده له في الألف واللام عدة مشارب، إما يسموها ألف ولام العهد، إما أنا أقول لك أنا جبت لك الكتاب يبقى عبارة أنا في بيني وبينك اتفاق على كتاب معين، كنت أنت قايل لي وبهات لي كتاب كذا كذا، فأنا أول ما بشوفك أقول لك إيه جبت لك الكتاب، طبعا انت بتروح فهمني على طول، يبقى معناه ايه المعهود بيني وبينك، الكتاب اللي في اتفاق عليه بيني وبينك، مع اني ما بقولش الكتاب الفلاني اللي اسمه كذا، لان اغنت عنها الالف واللام. وفي الف ولام تانية بيسموها الف ولام الاستغراق، انها بتدل على المعنى كله، المعنى كله. فاقول لك مثلا انا جبت لك الفلوس كلها، ممكن ما اقولش كلها لان انت ايه اللي هاتها كلها، فرحت انا اول ما شفتك قلت لك ايه جبت لك الفلوس، انت تفهم ايه كلها مش انت قايل لي، فده بيسموها هنا ايه الف ولام ايه الاستغراق، ما سبتش ولا مليم. هنا ذلك بان الله هو الحق. طب دي ايه العهد ولا ما تنفعش العهد، ده معناه الحق عندي وعندك انت بس، احنا اللي بنقرأ القرآن بس الحق عندنا، لا ده هو الحق في الكون كله، هو الحق عند من آمن به ومن لم يؤمن به، وهو الحق عند من اعترف بذلك وأنكر، وهو الحق عند من سلم بذلك وتنكر، هو الحق. فهم؟ يبقى كلمة الحق الألف واللام هنا استغراق ولا عهد؟ يعني الحق في كل الوجوه، هو الحق ربا والحق إلها والحق معبودا والحق حكما والحق متصفا بالأسماء الحسنى والصفات العلى والحق تقديسا والحق إعلاء، هو الحق الذي إيه؟ طالما هو الحق كله يبقى دونه إيه؟ باطل. مفيش حتة حق صغيرة عند غيره، مفيش حتة ناقصة استغرقه، هو استغرق الحق كله. فعندما تسأل عن التشريع يبقى من الحق، فهم؟ عن الرزق، عن الإماتة، عن الإحياء، عن التدبير، عن العطاء، عن المنع، هو الحق. طب ما غيره برضو بيعمل شوية حاجات كده؟ لا، كل ما ادعاه الخلق فهو إيه؟ باطل. ذلك بأن الله هو الحق بالضرورة، بقى المعنى خلاص بالضرورة، وأن ما يدعون من دونه هو باطل. لا، الباطل يعني إيه؟ ألف ولا أي، والباطل كل باطل في ربوبيته وباطل في إلهيته وباطل في تأليهه وباطل في أنه معبود، صح ولا لا؟ مش كده؟ أي صنم، أي معبود، أي حجر، أي شجر، أي معظم، أي حاكم يرى حق الحكم، يرى حق التشريع، يرى حق الكذا، أي من يظن أنه يعلم غيب، أنه ممكن ينفع، أنه ممكن يضر، نقول له إيه؟ باطل. أنت الباطل، مش بقى فيك نسبة باطل، لأنه لو في نسبة باطل يبقى البقية حق، فهم؟ لا، الباطل. وأن الله هو العلي الكبير، ده التعليل. دايما تيجي الأسماء والصفات في آخر الآية اسمين مع بعض متجانسين مع المعنى المذكور في الآية، يعني ده اسمه فقه تدبر الأسماء والصفات المذكورة، فضلا عن معانيها طبعا، ومعانيها دي بحر ملوش ساحل. إنما أنت دايما تبص لإيه؟ ما تظنش إن الآية ما تنتهي الغفور الرحيم، العليم الكريم، الرحمن الرحيم، هو كله زي بعضه. لا، ده الاختيار هنا، ها؟ الاختيار هنا مقصود، الاختيار هنا ليه معنى دقيق جدا، لو شلتهم وحطيت غيرهم لا يتحقق المعنى أبدا، مع إنها كلها أسماءه وكلها صفاته، فهم؟ فكأن ده تعليل، ليه هو الحق وليه غيره باطل؟ أو الباطل بالألف واللام، لأنه العلي الكبير اللي كل ما سوى إيه؟ وطي، صح ولا لا؟ اللي هم فيهم من كل المقتضيات بقى، ما هو العلي الكبير. وخد بالك أسماء الله عز وجل، الاسم لما يفرد يدل على معاني، ولما يقترن يدل على أضعاف تلك المعاني. يعني لو قلت العلي لوحده يدل على معنى، قول مثلا 100 معنى، ده تعليما كده تقديرا، لما تحطه مع الكبير هو العلي ده يضيف 200 معنى. فإن من الأسماء، إن الأسماء إذا انفردت دلت على معاني تتضاعف عند الاقتران، تتضاعف، فهم؟ يقول لك البتاع البلية دي مش عارف عاملة كذا، ما تحط لها البتاعة دي بقى يبقى سرعتها مش عارف تزيد مرتين، ما هي هي، إنما كملت بمعاني أخر وزادت، وكلها صفاته وكلها له وكلها معاني تليق به، لأنه هو العلي الكبير. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، ده دليل ايه؟ وحدانية، ودليل قوة، ودليل متانة، قوي المتين. ليه؟ شوف انت بتتجوز وبعد 3 أسابيع امك تعيط، ليه؟ تقول لك مراتك ما حملتش، لو بقوا 3 أشهر تلاقيها قربت تلطم، لو بقوا 3 سنين تلاقيها ماشية في الشارع بتكلم نفسها. ليه؟ عشان انت ضعيف وحتموت بعد شوية وتحتاج الى الولد، فالولد لك زيادة قوة او جبر ضعف، فهم؟ يبقى اذا انا لضعفي ولنفادي بعد قليل احتاج الى الولد، فبقى الولد لنا عزوة، صح؟ واول ما يخلف يطبلوله. طب لما انت تقول ربنا الولد، يبقى نفس الحكاية انه بعد شوية حيموت وابنه يمسك وبعد شوية وبعدين اصل كمان يقف معاه في المحل يقولك انا عايز حد يقف في ظهري. يبقى اذا انت لما نسبت لله الولد نسبت له الضعف ونسبت له العجز ونسبت له الاحتياج. شوف دمرت كم صفة وكم اسم مع انك انت فاكر ان ايه ان انت بتعمل له عزوة. عشان تفهم ان كثيرا مما يكون حسنا للانسان هو عين الذم للرحمن. فاهم ولا لا؟ انت بتفرح بالمال صح؟ هو لا يفرح بالمال. انت بتفرح بالولد، الولد له سبة. افهم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وما كان معه من إله ليه؟ لأنه لو كان معه إله يبقى لازم يكون إيه؟ لازم يكون إيه؟ رب رب رب. خدها قاعدة احفظها، لا يكون إله إلا من كان ربا. وما كان معه من إله، اللي هو إله، يبقى إله على الله ولا إله على الناس اللي هو خلقهم صح؟ ولا إله على أي حد؟ على من خلقهم. شو بقى التعليل؟ إذن لو كان هناك إله معه، إله حقيقي يعني، هو كان إله حقيقي اللي هو منفي، وما كان معه من إله. إذن يعني شوف في حاجة اسمها في القرآن اللفتة القرآنية. أنا عايزك تعرف إن ما فيش كتاب عقيدة في الكرة الأرضية للقرآن. كل اللي احنا بنعمله ده نوتة عقيدة، كتاب كذا كتاب كذا كتاب اسمه نوتة. أمال فين كتاب العقيدة؟ هو القرآن. فتعلم تقرأ القرآن، اتعلم تبص في كل حرف وفي كل همزة عشان تحيي قلبك مع ألفاظ القرآن. احنا تعودنا ان لما الخطيب يطلع وقال الحسن البصري يروح قايل بيت شعر او كلمة حكمة تحفظها وتلاقيك رايح عمال تقولها وجاي عمال تقولها، مع ان لفظة من القرآن واحدة قد تجد فيها محيط من هذه المعاني. بس احنا عشان اتعودنا نزهد فيه ونستأنس بكلام البشر فبيعجبنا حلو كلامهم، بيعجبنا حلو كلامهم. حتى الخطيب بيبقى عمال عشان خطبته تبقى جميلة جايب كم حكمة على كم قصة على كم قولة نادرة للعباد والزهاد والوعاظ، فهم؟ مع انه لو استعاض عن ذلك بالقرآن والسنة لكان قد أعطى الناس من الكنوز ما لا أعلم قدرها إلا الله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق. في لفتة ليه؟ فين؟ لو وما كان معه من إله، ها؟ فإن هذا الإله له خلق أو لابد أن يكون له خلق، وعندئذ يذهب بخلقه. مش كده؟ كل الكلام ده مش موجود. طب انت تحس انه مش موجود؟ دي اسمها اللفتة القرآنية، ان يبقى فيه كلام تحتاج له يجي سطر ومش موجود والمعنى على اتم المعنى، وده من اعجاز القرآن. محدش يقولك ده في كلمة ناقصة هنا، ده انت لو حطيتها المعنى يختل مش المعنى يقوم. اذن لذهب كل اله بما خلق، لان هو رب، وطالما رب يبقى له ايه؟ له مخلوقات. لا، له مخلوقات ما دام رب. ما هو لا يصير رب الا بفعل ربوبيه، الخلق والايجاد والتدبير والرزق. اذا لذهب كل اله بما خلق، وطالما هو اله بقى على الحقيقه وربنا اله على الحقيقه، كل واحد تاني يقول له انا المدير، لا يقول له انا المدير، لا انا المدير، انا اله زيك. ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون. كل ده هو يعني بيقول لهم إنما تقولون لو كان له حقيقة، ها؟ لو كان له حقيقة لكان الأمر على ذلك، فهم؟ ونحن لا نرى في الكون نظما ولا اختلافا ولا تدبيرا إلا لإله واحد. طب لماذا هو واحد بقى؟ ولماذا جاءت كلام هنا؟ شوف الصفة اللي جاب إيه؟ عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. لو واحد قال لي ليه جاء بالصفة دي عالم الغيب والشهادة، حدي له جنيه. معلش خلينا نبدأ من الأول كده صغيرين، احسن تاخدوا الفلوس كلها. لو واحد قال لي ليه جاء بعالم الغيب والشهاده هنا، احنا قلنا ان كل صفه او اسم تذكر مالها؟ لها علاقه قويه جدا بالمذكور في الايه، لها علاقه. ليه؟ قول. كويس كويس، قول. جميل، ده صح كده، يبقى انت ليك جنيه. لا ده كويس ان هو جاب القدر ده، انا مبسوط جدا انه جاب القدر ده. لماذا؟ احنا عندنا خلاص هو جاب القدر كفايه كده. بص يا اخوانا، في علم الله، في علم الله هذا درس، بس انا اقوله لكم عشان يتصل الكلام. في علم الله أنه يعلم، يعلم ما كان. أنا وأنت قاعدين أهو، ده كان ولا لسه هيكون؟ كان، صح؟ كل ما هو حدث كان. طب وبتاع بكرة؟ ما سيكون. فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون. اكتب اكتب دول، اكتب. علم الله، علم الله نقطتين من اول السطر. واحد، علم الكائن، علم الكائن. اثنين، علم ما سيكون. ثلاثة، علم ما لم يكن اذا كان يكون. ما لم يكن إذا كان يكون. وهذا ينقسم إلى ألف، ما لم يكن من الممكن، ما لم يكن من الممكن، كإيمان إبليس وككفر أبي بكر، كإيمان إبليس وككفر أبي بكر. كفر أبو بكر يكون؟ لا يكون، خلاص ده مات على الإيمان وكتب له الإيمان. لكن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن في قدرة ربنا ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى ما لم يكن من الممكن كيف إذا كان يكون؟ ما لم يكن من الممكن كيف إذا كان يكون. ده مثاله إيه في القرآن؟ مثاله في القرآن وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هم هيردوا؟ مش هيردوا، فيش حد هيرد. يبقى ده مش ممكن، صح؟ لا يكون، ولكنه ممكن ولا مش ممكن في قدرة ربنا؟ فأخبرنا بقى، علم هذا لو كان من، مع أنه من الممكن أن يكون. قال ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى ده اسمه إيه؟ علم ما لم يكن كيف يكون من الممكن، من الإيه؟ ككفر أبي بكر وإيمان إبليس. إبليس في قدرة ربنا ممكن يؤمن ولا لا؟ هو لن يكون، لكن ممكن. يبقى يعلمه الذي لا يكون أبدا، الذي لا يكون أبدا يعلمه. افهم عشان تفهم مدى علم الله، افهم ركز. اثنين، ما لم يكن من المستحيل. شوف علم ربنا، المستحيل الذي لا يمكن أن يكون يعلم إذا كان كيف يكون. مثاله إيه بقى؟ مثاله هو ده. ممكن يبقى فيه إله تاني؟ ما فيش، لأنه دي قضية ما لهاش وجود، لا يوم يعني هذه قضية لا دخل في القدرة ولا عدم القدرة، مفهوم؟ وما كان معه من إله، فكأنه يقول وأنا أعلم، كأن الله يقول وأنا أعلم أن هذا الذي لا يمكن أن يكون كيف إذا كان يكون، إزاي يا ربنا؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا، وده مبحث مهم جدا، أنا لخصت لك قضية مهمة جدا. هاد دكتور بتاع أزهر وأستاذ في قسم العقيدة، هم كانوا بيقول لما كان بيحضروا الدكتوراه واسألوا السؤال ده، قل له أنا عايز أعرف أقسام علم الله، علم الله للغيب، من باب يعني مش تتحداه، يعني من باب أنك تعرف أنه فضل الله يؤتيه ما يشاء أنك تتعلم الغيب. يبقى إذن يعلم ما كان ها وما سيكون وما لم يكن، كيف إذا كان يكون، سواء كان من الممكن أو من المستحيل. لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدت، ما هو ده علم ما لم يكن مما هو مستحيل، علمه وعلم كيف يكون. حتى تعلم مدى ما معنى كلمة علم الله، وحتى تعلم كلمة لا يعزب عن علمه شيء، شيء سواء كان ممكن أو مستحيل، فهم؟ وده معنى كلمة يعلم كيف إذا كفر أبو بكر يكفر، كيف يكفر، يعلم ذلك، مش إن أبو بكر يكفر، ويعلم إذا آمن إبليس كيف يؤمن. فلذلك جاء هنا بإيه؟ لماذا هو كذلك؟ ولماذا يقول ذلك؟ ولماذا يخبرنا بذلك؟ عالم الغيب والشهادة. إيه الشهادة؟ الشهادة يعني إيه الشهادة؟ المرئي الواقع الذي يشاهد، عالم الغيب والشهادة. فتعالى من هذا شأنه، ومن هذا قدره، ومن هذا علمه، فتعالى عما يشركون. وقال أبي اتخذوا آلهة من الله وهم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، بأن له شريك وولد وصاحب ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني إيه لا يسأل عما يفعل؟ يعني لما أقول لك إن الرجل ده أو الشخص ده أو كذا لا يسأل عما يفعل، يعني إيه؟ يعني إيه يا أخوانا؟ مش عاقل يا راجل كده، إيه بأدفع الجنيه للرجل ده؟ أقول عندوش أخطاء خالص، كويس، ده إجابة صحيحة. لا لا لا أقول لا، ما هو لا يسأل، هو كنه لا يسأل، مش أنه لا يسأل لأنه لا يوجد أحد أن يسأله، ما هو معنى لا يوجد أحد أن يسأله، لو وجد أحد يسأله هيسأل. لا ما هو أول أخ قال لا، لا يسأل دي يبقى ثلاث حاجات، أنه بلغ من الرشد، أنه بلغ من الرشد بحيث أنه يصيب فلا يستدرك عليه أحد. معنى لا يسأل مش معناه فتوة، معناه أنه لا يستدرك عليه، لا يراجع، لا يقال له كيف هذه وكيف هذه، دي مش واضحة، الموضوع ده هيجيب لنا مشاكل، الموضوع ده مش الرئيس مهما كان لازم مستشارين ويقول أنا هعمل كذا، يقعدوا يكلموه يقول لك لا مش هعمل، صح؟ يبقى بيسأل ولا لا؟ ليه؟ لأنه ما عندوش الرشد التام، الرشد التام اللي يمنع عنه أدنى قدر من الخطأ، ولو أدنى أدنى أدنى أدنى يبقى تمام الرشد، صح؟ وبعدين لا يسأل لأنه له تمام القوة والمتانة والقدرة، بحيث أنه إيه؟ هتنفذ ده إزاي؟ طب هتجيب له ميزانية منين؟ طب ما إحنا لازم الموضوع يكون مدروس، لازم يكون الموضوع مفهوم، هل هو سبحانه وتعالى يعجز؟ يبقى تمام الرشد ومعنى تمام الرشد يعني ايه؟ يعني حكمه رشد، قوله رشد، فصله رشد، فهم؟ نظمه في الكون. الناس كلها بتتعجب، اي واحد في الطب، في الهندسه، في الفيزيولوجيا، في الزراعه، في اي حته، كل ما يوقف على حاجه معينه من نظمه وايجادي وتدبيري ما يقدرش يقول ايه، اه لو بس كانت كانت كده، ده بيوقف مذهول، صح ولا لا؟ بيقول لك ده حاجه يا اخي، ايه ده، ده حاجه تخبل العقل. شوف منظمه ازاي، شوف الموضوع عامل ازاي، شوف الخرم ده، شوف الفتحه دي، شوف الوضع ده. يعني بيبقى الانسان بيقف امامه ايه؟ عاجز لتمام الامر، ولا عاجز لان الموضوع ملعجبك؟ لتمام الامر، تمام الرشد، وتمام القوه، تمام المتانه، تمام القدره، فهم؟ والحاجه الثالثه تمام العلم، تمام العلم. وهو هنا قضيه متعلقه بعلم، علم غيب، ده حتى غيب المستحيل. لان انت دايما لما بتيجي تعمل حاجه يقول لك ايه، لا ده مظبوطه، بس على فكره 3 سنين والموضوع ده هو هيقلب، والموضوع ده هيعمل مشاكل قدام، ومش عارف ايه هيحصل فيه ايه. يبقى يلزمه ان يكون ايه، يعلم ما كان وما لا يكون وما لم يكن كيف اذا كان يكون، عشان لما يحكم حكم ما يجيش يطلع علينا شويه براغيت وشويه صراصير تقول لك ما ينفعش الشريعه دلوقتي. ليه يا اخوانا؟ احنا في سنه كام؟ 2012 ولا مش عارف ألف وكام، بعد 1400 سنة تقولي شريعة؟ ده إدمت يا عم، ده القانون اللي يبقى كل ده بيتكلم على مين؟ على 10 سنين وما يفهمش. انك بتتكلم على الملك الذي لا يسأل عما يفعل، مش لا يسأل جبروتا، مش لا يسأل فتوانة، لا يسأل لأنه رشيد، لأنه حكيم، لأنه عليم، لأنه قوي متين. ده انت لما بيكون في راجل والدكتور فلان الفلاني واستشاري مش عارف ايه وزماله ايه وراح فين وجه منين ومش عارف ما بيروحش فين، تروح تقطع التذكره لك ده ب 500 جنيه تقول ماشي، ما انا هعمل ايه، ده انا دخت على ابو جنيهين وثلاثه وخمسه جنيه لما فلسوني، خلاص خد يا عم. وبعدين يقول لك تتشقلب ومش عارف وتعمل ايه وما تاكلش ده اللي انت بتحبه، ما تقدرش تعيش من غيره ومش عارف وايه، والصبح لما تصحى تتقلب على ظهرك ومش عارف وتقف على وشك للحيط وتلاقي نفسك تقول له سمعا وطاعة 500 جنيه مدفوعين والمرض. طب انت ايه اللي خلاك دفعت ال 500 وسمعت كلامه؟ عشان انت في دماغك ان ده لا يسأل، في دماغك كده، انت قعدت بيسموه حكيم مش كده؟ يعني انت في دماغك ان ده راجل ده لا يسأل. واحد يقول له ما تخش تقول له ده مش هينفع، ده انا ما بعرفش اعمل كده. طب يغير لك الدواء ده بس عشان ده مر، يقول لك ما يا عم ده راجل ده يعني. ومع ذلك ترى الاستدراك على الملك وتسأله وازاي ومنين وفين، فهم؟ لا يسأل. فهمت يعني ايه لا يسأل؟ مش ان انت يعني تقف قدامه مرعوب لحسن اكلك بالقفة ما تتكلمش خالص، لا، ده ارحم الراحمين جل وعلا، ده ارحم الراحمين. لكن لا يسأل لانه تمام الرشد، تمام العلم، تمام القوة، فهمت؟ لا يسأل عما يفعل. طب واحنا تمام السفه وتمام الجهل وتمام الضعف، صح؟ وتمام الجهل، صح ولا لا؟ فاحنا نسأل هتعمل ده ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سئل، ده الصحابي قال له هتعمل كده ليه؟ لأنه يعلم مش ربنا. الأول قال له هو وحي، لأنه لو كان وحي يبقى ايه؟ لا يسأل، ده من ده ربنا. اما انت كرسول، هم مؤمنين انه رسول يبلغ عن ربه وانه هو بشر وليس اله، فكانوا ينزلون المنزله التي تليق به، لا يرفعوه زي النصارى ولا ينزلوه زينا كده ونتعامل كواحد يقول لك دي سنه ورسول قال. يا عم هو كل سنه هنعملها يا عم؟ مش عارف. انت بتتكلم، انا بقول لك الرسول، يعني انت حتى ما عندكش لا دم ولا ميه ولا مجاري، ما عندكش حاجه خالص. المفروض اقول لك الرسول يعني توقف، صح ولا لا؟ إقدار. فقال هو وحي؟ قال لا، بل هي الحرب والمكيدة. قال ليس هذا هو الموقف. إذن سأله، أول ما عرف إن هي اختياره تجرأ على إنه يسأله، يراجعه يعني، صح ولا لا؟ لكن لو هي من عند الله ها كده انتهت. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، مش قالت له ازاي ربك يأمرك بكده واحدة ضعيفة وعيل رضيع؟ انما لا، هم يعلموا انه لا يسأل شأنه، انزلوه شأنه، ما دي العقيدة، العبد عبد والرب رب. انما ده احنا معانا ملوخية على جبنة، العملية معانا غرقة. قل كان معه، قل لو كان معه آلهة كما يقولون. وشوف خد بالك، ده اسمه الجدال بالتي هي أحسن. سياق القرآن في خطاب الكفار والمشركين بيسمى إيه؟ بيسمى جدال التي بالجدال بالتي أحسن. ولا تجادلوا أهل كده إلا بالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، دي مقام، والموعظة الحسنة رقم اثنين، والثالث وجادل بالتي هي أحسن. دول ثلاث مقامات للدعوة. فربنا سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هم بيقولوا كده. طيب نتفاهم، شوف رحمته، مع أنه لو خسف بهم الأرض ما ظلمهم، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الرجل قابله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الأصنام قبل أن يسلم، فقال له كم تعبد؟ قال أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من أعددت لحاجتك؟ يعني مين بقى اللي هو من كلهم كده بتسأله؟ قال الذي في السماء، ده الكبير. طيب إذن هم كانوا يرون إن الله هو الكبير، هم رؤيتهم هم. فبيقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هيعملوا ايه الصغيرين؟ هيستردوا الكبير. هم الصغيرين دول آلهة وعارفين يعني ايه إله، فبالتالي الكبير عندهم هيبقى له قيمته، مش كده ولا ايه؟ ده هو على كلامهم، هو بيخاطبهم على عقولهم. اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، وبالنهايه هتبقى كله بيعبد مين؟ واحد. يبقى حتى كلكم عملتوهم آلهة، رجع الموضوع في الآخر إلى ما ندعوكم إليه اللي هو قل هو الله أحد. إذا لابتغوا، إذا سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني زي ما بيألفوا ويخرفوا كده، سبحانه وتعالى عما يخرفون، عما يقولون، علوا كبيرا، يعني علوا أكبر مما يكون في عقول الناس. يعني انت ما تسمع واحد يقول ربنا له ولد، فانت تقول سبحان الله، انت علته على قد ايه بقى؟ لما علت ربنا انت علته على قد مين؟ دماغك انت. واحد بيقول ربنا له ولد، فانت بتقول لا اعوذ بالله، ده هو واحد علته صح، وصح لما تقول سبحان الله وعليته، بس علته على قدر فهمك. لا، مش علوا على قدر فهمنا، لا، ده علوا كبيرا، علوا على قدر كلامه، علوا على قدره. افهم انت لما تقرأ الآية، لازم تفهم من الآية دي على مراد الله ولا على مرادك؟ على مراد الله، على مراد من تكلم به. فتبقى دائما متعارف انك انت مهما بلغت في الفهم ومهما بلغت في المعنى، فهو المعنى اللي جاي على قد البتاعة دي، والبتاعة دي كلها قد كده، قد علبة الورنيش قد كده. فبالتالي ايه؟ ما تنفعش تحكم دي في ده، فاهم؟ لكن تتهم دي وتقول ان ده اعلى من دي، ده ما يجيبش كله، مفهوم؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ليه بقى؟ ايه التعليل؟ لانه البشر وهم بيكبروه على قد دماغته، فليعلم الذين كبروه، مش بقى الذين كفروا بيه. طبعا طالما يعلم الذين كبروا يبقى بالضروره اللي خاضوا، تسبح له السماوات السبع. طب انت قد ايه بالنسبه للسماء؟ انت لما بتقيم الليل ركعتين، واخد بالك، وبعدين تقيم ركعتين، هو الفجر فاضل عليه قد ايه؟ مع انك انت بتصلي بقالك 10 دقائق، بس عشان ركعتين جنب ركعتين حسيت ان انت ايه، تقوم تقول كفايه الليل هذه 4 ركعات، حاجه يعني كده، لغاية ما تلاقي نفسك بتصلي ما بتصليش العشاء من كتر التعب، ما بتصليش العشاء، وانت عمال تقول حاجة. اذا انت ترى تسبيحك، انت بتبص لنفسك ان انت صاحب تسبيح وقيام ليل وصيام رايتين وخميس، لا طب انت كلك على بعضك كده تساوي قد ايه من السماء؟ فاذا كنت ترى نفسك مسبح فان الله عز وجل شانه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، انت من ضمنهم، يبقى انت ذره، يبقى لا تستعظم تسبيحك، وتبقى فاهم انك فاهمك للكلام اللي انت بتقراه دايما بيكون على قدر، وان ربنا اعلى. يعني مهما نسبح ونزكي مهما نبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، وما فيش حد في الكون من الادميين عبد ربه مثل محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الرسل جميعا والانبياء هو افضلهم، دون انه فاضل بينهم، يعني غير انه ده احسن من فلان احسن من فلان، لكن نحن نؤمن انه ها افضلهم اجمعين. تسبح له السماوات السبع، اللي هم عمالين يقولوا ده له شريك وله ولد ومعاه له اخر، وعمالين يخرفوا، هم لا يدرون شأنه. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء سواء جاء على خطرك ما جاش على خطرك، ها شفته ما شفتوش، في اعماق البحار في مغاور السماوات والمجرات، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. طب دول بقى ايه علاقتهم بالموضوع؟ حليما غفورا، شوف بص، هو يبين سفه السفهاء، ويبين ضلال اهل الضلال، وكفر اهل الكفر، وشرك اهل الشرك، ويجادلهم بالتي احسن، بانه يعني لو كان هناك حتى بعضهم آلهة أخرى، حتى سبحانه وتعالى عما تقولون وتفترون وتشركون كل ده. ثم شأنه الذي لا تعرفوه، انت غايتك انك بنقول لك ده واحد، وعمال تحط الصنم والحجر اللي بتعمله بإيدك وتحط الشريك له من كتر عباك، لا انت لا تعرفه أصلا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان. يبقى مثلا يعني انا بعقلي بالعقل مش هو ده الحق، انما انا ممكن اقول ايه؟ عليا كبيرا، عزيزا عليك عظيما مثلا، لكن شوف حليما غفورا. ليه بقى؟ ليه؟ لانه المقام احنا دايما لو يعني سبحان ربي العظيم، تعرف الفرق؟ لو انت ملكوك الكون وبعدين الناس طلعت شتمت فيك لمدة 7 دقائق 8 دقائق، تلاقي نفسك انت بعد خمس كمان تقول فاضل لهم دقيقتين وتهلك الكرة الأرضية. طب الكرة الأرضية تهلك كلها، تتهلك ليه بقى؟ انت ما انت يعني إله، يعني حاجة مالكش تاني بقى. ما هو كمان خاصة ان انت ليك كبرياء، ما انتش ضعيف ولا عاجز ولا، تعالى الله عز وجل، بس اقرب لك المعنى يعني. فانظر، انظر إليه سبحانه وتعالى وهو يرحمهم، يحلم عليهم. يعني لماذا لم يهلكهم؟ ها؟ يعني سين سؤال، لو أفنى الله البشر جميعا، الآدميين، جنس الآدميين ده، ده جنس من المسبحين ولا ده كل المسبحين؟ ها؟ ده بعض العارفين يقول إيه؟ يقول لو لم يوجد الله الآدميين لما أشرك به. ليه بقى؟ لأن السماوات ما بتشركش، والأرض ما بتشركش، والحيات والتعابين، التعابين اللي بتنهشك ما بتشركش، تفهم؟ ما مين اللي بيشرك؟ الإنس والجن بس، هم دول. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو أفنى الإنس والجن وخال الأرض فاضية، هيعبد ولا مش هيعبد؟ هيعبد بلا شرك. طب لماذا يمهل؟ عسى أن يتوب، فهم الكفار والمشركون والعصاة، يبقى ده حلم، صح؟ صح ولا لا؟ فإذا تاب، إذا تابوا بقى غفر لهم. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، فمد له النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عبد الله بن عمرو بن العاص يده، فقال ولكني أشترط. لما جه بيعه فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليبيعه، فقال عبد الله بن عمرو العاص: ولكني اشترط. فقال: على ما تشترط يا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، وان الحج يجب ما قبله؟ فكانه عايز يقول له: انت اتي الاسلام والاسلام هيعطيك كل ما تحتاجه، والاسلام ها سيعطيك كل ما تحتاجه. ايه هو كل ما تحتاجه؟ اللي هو اللي فات، واللي فات سوء، فهم؟ انه كان حليما غفورا. ويقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. وعلى فكره من عدم اقدارنا الله قدره ونخوف على ايماننا اننا لا نسمع كلام الله على انه كلام الله، مش ننكره، لا، نحن لا ننكر انه كلام الله. حافظينها جمل: القران كلام الله، فهم؟ غير مخلوق، وقد تكلم به بصوت وحرف على ما يليق به سبحانه وتعالى، وعلمه جبريل، ونزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بما أقرأه ربه، أقرأ جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم. كل ده نظري، عقيدة نظري حافظينها. لكن أنت عندما تسمع القرآن، هل يزلزل؟ الملائكة لما كانت تسمع قول الله كانت ترتجف فتأخذها غشية، غشية. الملائكة دول الواحد منهم ممكن يكون يعني لو ضرب عدة دول بجناح يقلبها، عارف اللي بيقلب الأرض، عارف اللي بيحرك، يعني مثلا مصر بالسودان بليبيا بتونس كده، يروح عاملهم بالجناح كده يروح مجروفين، يبقى كأنك خدت حتة أرض بفاس، ضربة فاس بالعمارات باللي فيها بكله كده تتقلب زي ما يكون ضربة فاس. ومع ذلك عندما يسمع قول الله عز وجل إيه؟ تأخذه غشية. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. بعد ما يفوقوا تقديسا وإجلالا وتعظيما للقول وتعظيما للقائل قبل القول. إحنا النهاردة أقول لك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يطلع شيخ ويطلع تلميذ ويطلع مش عارف ايه ويطلع، واحد لابس عمة واحد قلع عمة واحد كل حاجة، يقولك لا ده مش كفر، ده مش كفار، ده مش كفرون، ده مش كافرين، ده لحد ما يطير الكلام. يبقى ده بيسمع كلام ربنا؟ يعني ده بيسمع ان ده كلام الملك؟ ده انا مش بقولك مجلة كذا، مش بقولك جريدة كذا، مش بقولك حتى كتاب كذا، مش بقولك حتى حديث كذا، مع ان الحديث له قدسية عظيم. ده أنا أقول لك قال الله تعالى، عشان تعرف إلى مدى بعدت القلوب. عشان كده دور في العقيدة أنك توجد نفسك قبل أن تموت، لأن ربنا بيقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. لابد يا أخواننا، لابد أنك تبحث عن نفسك قبل الموت، أو أن تخرج من الموت، أو تظل بالحياة، تبحث عن الحياة حتى لا تذهب إلى الموت مرة ثانية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، خلاص ده الحق الذي أدين به، وهذا قول الملك، وهذا قول الحق الذي ما بعده إلا الضلال. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون. وطبعا الانتهاء مش ان هم يقولوا ربنا ثلاثة ربنا ثلاثة فيخلوها في قلبهم ويسكتوا، لا، ينتهوا. والانتهاء هو معناه ترك الباطل الى الحق. لما قال في الخمر: فهل انتم منتهون؟ مش معناه ان انت تخزنها وتبيعها وما تشربهاش، لكن معناه انك انت تبتعد تماما. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ويقول تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لو القصص الحق، قصص الأنبياء مع أقوامهم، وقصص الموحدين مع المشركين، وقصص فعل الله بالموحدين ونصرهم، وفعل الله بالمشركين وإهلاكهم، سنة الماضية. وما من إله، هذا القصص الحق كله بيدور حول إيه؟ أيوة، إيه بس فلان كان كذا وكذا وأهلكوا ربنا وانتقم منه ودمروا عشان كفروا، وفلان ربنا سبحانه تسلط عليه الناس فأنجاه عشان إيمانه. يبقى القضية كلها بتدور وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. يعني لا تظن أن الله عز وجل، تمضي سنته التي لا تبديل لها، إن في كفار وفي مؤمنين، دي السنة ماضية من يوم خلق الخلق. ده يدوب خلق الخلق آدم كان على الإيمان وحواء على الإيمان، أنجبوا أولاد، الأولاد أول ما كبروا انقسموا على طول لمؤمن وكافر عشان تبدأ السنة، عشان تبدأ السنة. وبدأ أولاد الولد على أخيه، المؤمن منهم قتل الكافر، منهم قتل المؤمن، وبدأ الصراع بين الحق والباطل اللي هي السنة الكونية. فهم؟ هذه السنة الكونية موجودة ضعفا وعجزا؟ لا، وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذه السنة من وجود الكفار وصراعهم مع أهل الإيمان وتلك الدول التي يدينها الله عز وجل، فتكون الدولة لهؤلاء ساعة ولهؤلاء ساعة، هي من مقتضى حكمته التي لا تدركها العقول. مفهوم؟ له في ذلك حكم بالغة. فهم؟ وإنه يحدث ذلك بعزته وليس بغلبة الكفار. كفار لما بيبقى لهم الدولة ساعة، ده نتيجة لأنه هم أقوياء أبدا. وتلك الأيام دونها، أيوة، من عب أسباب دي، من حكم، بذنوبنا بكذا، باختبار هذا، تسليط هؤلاء على أولئك. ومش شرط ذنوب، ممكن تمحيص، وممكن اختيار شهداء، وممكن إعلاء درجات، وممكن عقوبة. لكن أقصد أقول إن ده بيتم بناء على حكمة بالغة وبعزة وقوة. إن الله، هذا القصص اللي بيعلمك السنة الكونية، واللي يعلمك كثير من قصص الصراع بين الحق والباطل، ويعلمك الصراع بين الشرك والإيمان، كله بيدور حول لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، وإن الله الذي يديل ذلك والذي يجري ذلك والذي يسن ذلك، والذي لن تجد لسنته تبديلا، والذي لن تجد لسنته تحويلا، ما له؟ ها؟ وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيه بقى الكلمة السواء؟ إن إحنا نعمل حكومة فيدرالية، إن إحنا نشوف المصلحة الاقتصادية، إن إحنا نبص للجنيه اللي بيتدهور. لا، أنت خلقت لكي تكون عبدا لإله واحد لا حق إلا هو، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. لن نفرط في ديننا، ولا ينبغي أن يفرط أحد في دينه مهما غلبه الآخرون، مهما غلبه. يعني الصراع دلوقتي حتى في موضوع السياسات والانتخابات والأحزاب والحاجات كلها، البزراميتي دي كلها صراع بين الحق والباطل، ما هو صراع سياسي، ما هو صراع ايديولوجيات افكار يعني، لا، ده هو صراع عقدي. اما تكون اما يكون المسلمون واما لا يكونوا، الاخرون يريدون الا تكون، وانت لا تريد الا تكون الا مسلما. تقول والله ده لو فيها روحي، لأن أنا عارف إن أنا هخرج من هنا، إذا خرجت بديني فزت، وإذا خرجت بغير ديني هلكت، ملهاش استثناء. وقال، أنا أردنا نخلص عشان الناس اللي كبس عليها النوم. ما بيجيبوش عشاء ولا أي حاجة ولا بتاع في المسجد؟ الله المستعان. أصل درس العقيدة ده مشكلته إنه الشيطان بيلم الشياطين اللي في كل المساجد وبيجي في درس العقيدة يقول لهم خدوا بالكم دول شوية وحيفهموا توحيد وشوية وحيبقوا ضدك وشوية حيتنبهوا للمداخل بتاعتكم، فكل واحد يمسكوا 10-11 ينوموا وتوبوا ويخلي عينيه تغمض عشان يقوم الدرس ما فهمش حاجة، مرتين ثلاثة ما يجيش تاني. ليه؟ لأن يقولك أنا ما معلش غصبا عنه، والله أنا قعدت ده، أنا قعدت زي البتاع ده، أنا والعمود اللي أنا مسنود عليه حاجة واحدة، أنا هعمل إيه؟ فالشيطان إذا كان بيقعد لك في التلاوة ولا في الحديث ولا في اللغة العربية في أي في ده بالذات، لدرجة تنام نوم وعينك وتبقى عمال تعمل وتبقى يعني نوم جميل نفسك معينك سعان والباب عمال يجيب لفح والناس عمالة تقفل، ولكن هو الشيطان كده. أنا مش بقول نكت، مش بقول نكت. خلاص وتلاقي نفسك فوق فين النوم، فخد بالك. ليه بقى؟ لأنه بيقعد بكل صراط، الشيطان يقعد بكل صراط كما في الحديث. طبعا كل الصراط مكان أعلى، كل ما الإقعود يبقى إيه؟ أشد. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. شوف براءة من باب إيه؟ حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون تساوي إيه؟ تساوي لا إله إلا الله. لما تتدقق في المعنى تلاقي تساوي لا. فهو يشير لهم من باب أنه يبرأ إلى الله عز وجل من كل من يدعى زورا أنه إله. ليه؟ لأنه فاعليات التأليه اللي هو ممكن يكشف عنك ضر أو يمسك أو ينزل بك ضر أو يرسل لك رحمة أو يمسك رحمة مرسلة من ربك، هذا لا يقدر عليه إلا الله، فالأمر منه وإليه، مسألة محسومة. ولذلك قل حسبي الله، وحسبي يعني كفيني، حسبي يعني كفيني، عليه يتوكل المتوكلون اللي هم أهل التوحيد. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ده بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجادلة بالتي هي أحسن في إسقاط إلهيتهم، إن إلهيتهم مالها زور وزعم وليس لها قيمة. ركز. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، نريد إثباتا لربوبيتهم، نريد هم جعلوهم آلهة، وإحنا قلنا لا يكون إله إلا من كان رب، فبقول لهم طبعا عايزين بس إيه؟ أروني أسباب الربوبية، أروني ماذا خلقوا من الأرض. بلاش خلق، دي صعبة عليهم طبعا. طب حتة ملك بحيث مع عقد ملكية في شيء، أم لهم شرك في السماوات. طب ما هم مش هيقدروا على دي ولا دي. طب ما أذن لهم من ربنا أن هم يبقوا مندوبين آلهة واخدين تصريح من الإله الأكبر أن يبقوا آلهة صغيرين زهورات. أم لا، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. شو بقى، ما فيش حاجة لا يوجد ولا ده ولا ده. شوف الالتفاتة القرآنية، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الشياطين يوحوا للمعبودين ويوحوا للعابدين، مجموعة إيه دي؟ شلفطة، إبليس وأعوان كله ظالمين، فده يوعد ده وده يوعد ده وكله في النهاية إيه؟ غرور. الغرور يعني إيه؟ الغرور هو توهم وجود شيء نافع، توهم وجود شيء ضار، ده مش غرور. واحد يقول لك ده انا حاسس ان فيه حيه، ان في نار الناحيه دي، ما تجريش. ما لو ما فيش نار انت كده ايه؟ امنت. لكن واحد يقول لك ده في ميه هناك، ده في حاجه مش عارف ايه، ده بيوزعوا اكل مش عارف ايه، ده بيسووا ايه، ويروح يلاقي ناس بتضرب، يلاقي واحد بمطوه يقول له طلع اللي معاك، المهم انه ايه؟ يبقى ده كان ايه؟ غرر به، غرر به، هو الغرور. فهو دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ بيقول لك ده هيقربك لله زلفى، ده شفيع، ده يسر باتع، ده يوصلك عند ربنا، ده يقضي لك حاجتك، ده يشفي مريضك، ده انت تاخد البت وتقعد تتجوز، والبنت ما بتخلفش تخلف، والواد مش عارف ايه، وده كذا وده كذا وده كذا. وجد عندك فراغ، وجد عندك سيبان عقدي مفكوك، فهو بيوجهه زي ما هو عايز. ما خلاص الخرب مخروبه، ما فيش ثبات، ما فيش صلابه بحيث تقول له اخسى عدو الله، بحيث انك تترد وتستعيذ بالله، فاهم؟ فكل اللي بيحصل هو عباره عن ايه؟ غرور. غرور، لانه هيفوق منه امتى؟ لما يجي يوم القيامه ويلاقي نفسه بعث مشركا او مضيعا للا اله الا الله، فيجد العذاب امامه، فيقولوا ايه؟ فيسالوا بقى السؤال الحق، اليس هذا بالحق؟ قالوا ايه؟ قالوا بلى وربنا. فاقوا بقى، طبعا كان ساعتها ايه بقى؟ ما فيش بقى عمل، بل ايه يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. كل دي بعد ما بين أنه وحدانية الله وأن شأنه عظيم لا ينبغي أن يكون له شريك، بين سقوط الآلهة المزعومة بأنها لا تملك مقومات الإله، لأنها ماذا؟ ليست أرباب ولا تملك من مقومات ذلك. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ ده لأنفسهم، لا يملكون لأنفسهم، يعني تخيل أن واحد بيعبد إله وهذا الإله لا يملك لنفسه، مع أنه كلمة إله تعني أنه بينفع كل من حوله وينفع كل من عبده، صح؟ هو لا يستطيع، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يعني ليس هناك عذر، ليس هناك علة يتعللون بها، ركيزة يرتكزون إليها فيما ادعوا لله من شريك. ويقول قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليه بقى؟ ليه هو ما فيش إله غيره؟ ليه رب السماوات ربه؟ شوف علل ليه هو الإله الواحد، علل بإيه؟ برب. بقى افهم، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، العزيز الغفار. دي بعض الآيات التي أوردها المصنف فيما يتعلق ببيان معنى لا إله إلا الله، من خلال أنه الواحد الأحد المستحق لهذا الأمر دون شريك ولا ولد، واستحالة أن يكون له شريك أو ولد، ثم بيان أن من ادعوا وزعموا أنهم آلهة منفي عنهم المقومات التي تجعلهم آلهة، وبالتالي دل بالدليل البين على بطلان الزعم. ها؟ فلم يبق لمقام الإلهية، لم يبق للإلهية إلا إله واحد هو الله. لماذا؟ لأنه هو الرب، هو اللي خلق، هو اللي رزق، هو اللي يملك، هو اللي يعلم، ها؟ هو اللي بينظم، هو اللي بيسن، وليس غيره يفعل ذلك، وليس غيره يفعل ذلك. مش عارف الأسئلة، ذكرت فضلاتكم مقامات الدعوة ولم مسجل منها شيء. موجود الكلام ده في الدروس السابقة بالتفصيل، كله بالتفصيل موجود. لو احتجت ان انا اعيد شيء هعيد.